نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، فمن المعلوم لدى كل مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، وأنه لم يترك شيئا يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى إلا دلنا عليه، ولا شيئا يبعد عنه إلا حذرنا منه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. والعبادات يا عبد الله لا بد أن تكون خالصة لوجه الله، موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في جنسها ونوعها وصفتها وعددها وهيئتها وزمانها ومكانها. فإذا خرجت العبادة عن هذه القيود فإنها عبادة باطلة، حتى ولو كانت عبادة صحيحا فيما يبدو للناس، فعلينا أن نلزم ذلك. ومن ذلك يا عباد الله أن الأعياد في الإسلام ثلاثة أعياد لا رابع لها: عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. وأية أعياد أخرى فإنها أعياد جاهلية وتشبه بالكفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، ذراعا وذراع، ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي حديث آخر: فارس والروم؟ قال: فمن القوم إلا أولئك. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ولذلك ألف علماء الإسلام في هذا الباب مؤلفات عظيمة، من ذلك ما ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه المشهور مسائل الجاهلية. فعلينا أن نحذر من أعياد الجاهلية. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد نذر أن ينحر إبلا ببوانة هضبة قرب ينبع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال فأوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وفي هذه الأيام وقبل أيام قليلة يحتفل أعداء الإسلام بعيد يسمى عيد الحب، وقد قلدهم بعض المسلمين وتشبهوا بهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فيتبادلون الورود والهدايا، وربما أقاموا ولائم وحفلات بهذه المناسبة، ويجتمع فيه العشاق سواء الكفار أو من قلدهم، يلتقون على موائد هذا العيد البدعي الوثني في الأصل. وهناك روايات كثيرة في أصله، ومن أشهر تلك الروايات أن ملك الرومان لما رأى انتشار المسيحية أو الديانة النصرانية مع أنها محرفة أيضا، شدد على الذين يعتنقونها وسجنهم وقتلهم، ومن ذلك أنه حظر على الجيش أن يتزوجوا من أجل حروب بينهم وبين بعض مناوئيه. وكان هناك رجل يقال قديس يقال له فالنتاين، فكان هذا الرجل يعقد سرا لبعض أبناء بعض الشباب والشابات، فلما كشفوا أمره أخذوه وقتلوه وسجنوه ثم قتلوه. وهناك خرافات أخرى كثيرة، منها قضية أنه ارتضع من ذئبة وقضية وخرافات أخرى لا داعي لذكرها. والمهم يا عبد الله أنه يحرم علينا تقليد الكفار في هذا الباب وغيره، وعلينا أن نعتز بديننا وأن نلزمه وأن نلزم السنة وأن نبتعد عن مثل هذه الخرافات، وأن نلزم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سائرين على منهج السلف الصالح في البعد عن التشبه بالكفار. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، وفقني الله وإياكم، ينبغي لنا أن نتقيد بتعليمات ولاة الأمور المؤيدة من كبار علمائنا حفظهم الله وحفظ الله ولاة أمرنا، المتعلقة بأخذ الاحترازات اللازمة من أجل هذا الوباء، نسأل الله أن يرفعه عن المسلمين والعالم. ويلاحظ أن البعض من الناس يستهتر بهذه التعليمات وبتلك التوجيهات، إما جهلاً أو كسلا أو ما يظن أنه ديانة، قلد فيه بعض الفتاوى الضالة التي تنتشر في بعض المواقع